هل صلاة الأوابين هي بعد صلاة المغرب؟ صلاة الأوابين هي صلاة الضحى عندما تشتد حرارة الشمس في وسط الضحى، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم وغيره أن صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حين تحتر الأرض ويشعر فصيل الناقة بحرارة الأرض وهو يطأها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل هي سنة وما عدد ركعاتها؟ هل هي سنة مؤكدة وما عدد ركعاتها؟ هي سنة وأقلها ركعتان ولا حد لأكثرها. أكثر ما عرف أن النبي فعل صلى في مكة 8 ركعات على الفتح، ومما يؤكد أنها سنة مؤكدة حديث أبي هريرة في مسلم وغيره: أوصاني خليلي بثلاث، لا أدعهن ما بقيت، أن أوتر قبل أنام، قبل أن أنام، نعم نعم، وأن أصوم 3 أيام من كل شهر البيض، نعم، وأن أصلي ركعتي الضحى. والحديث الآخر في مسلم: يصبح ابن آدم وعليه 60 و300 صدقة، على كل سلامة صدقة. نعم. ولما عدد النبي صلى الله عليه وسلم الصدقات قال: يجزئ من ذلك ركعتا الضحى. والله أعلم.